أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنا فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. تزرعه رحمة وسلام فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. جسم طعين فماذا تروم لديك الخطوب وماذا يضيرك كيد السنين. وما طال في القلب لبث الأسى وما حل أفئدة المؤمنين سوى أمل في الجنان رسى. سينبثق الأمل السرمدي فإن فرقتنا سني الحياة فإنا مع النصر في موعدي.